رجل طيب. باشر زوجته وبدون جماع وانزل، هل يبطل صيامه ولا يكون اثما فقط؟ آكل اثما. إنه الترديد خلف المؤمنين.